يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة الركبة بالنسبة للرجل، هل هي عورة أم لا؟ نعم داخلة في العورة، الركبة والسرة داخلتان في العورة. نعم.